إذا كان الحكم في الدولة يحكم الناس بالرعب ويحكمون بغير ما أنزل الله ويساندون الضالين ويعذبون المستقيمين، فما الطريق لتحقيق الأمن في هذه الدول بعباد الله المؤمنين؟ الطريق في هذه الدول هو التناصح بين أهل العلم والإيمان والتواصي بالحق والاتصال بولاة الأمور وبأهل الحل والعقد للمناصحة والتوجيه والإرشاد وعدم حمل السلاح، لأن حمل السلاح في مثل هذه الأمور يفسد أكثر ويضر أكثر، ويعذب المؤمنون بأسباب هؤلاء الذين حملوا السلاح وأقاموا أسباب الفتن. بل يجب على أهل الخير والعلم التوسط في هذا ما جاء في هذا الشعب وفي هذه الأمة وفي هذه الدولة بالنصيحة والتوجيه والاتصال بالمسؤولين والتكاتف والتعاون والخير، فلا يكونوا فرادى، يكون جماعات يتصلون بأهل الخير وينصحونهم ويوجهونهم ويستعين بهم على وجد كفر بالراح. إذا وجدنا ولاة الأمور كفرا لا شبهة فيه وفيهم من يستطيع أن يزيله ويقيم أمر الله وجب عليه ذلك. قد بايع الناس، بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوه على أن لا ينازع أمر أحد كما قال عبادة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لا ينازعون الناس أمره الدول أمره. قال إلا أن تروا كفرا بواعا عندكم من الله رضوان. فإذا كان عندهم من الله رضوان وأن هذا الوالي أتى كفرا بواعا، فحينئذ إذا كان في المكان والوجود من يستطيع نزع يده وتولية غيره وجب ذلك. أما أطراف الناس بعض الناس من هذا يفتك وهذا يفتك، هذا لا يجوز، هذا يزيد الطين بلة ويفسد أكثر من يصلح ويضر الجميع، ولكن يدعى لهم بالهداية وينصحون ويوجهون حتى توجد قوة قوية تستطيع أن تعزله وأن تجعل مكانه وينصح الناس. فإذا وجد هؤلاء جاز أن ينزع هذا الذي أتى الكفر النواح ويجعل مكانه من يقيم أمر الله. وأما ما يفعله بعض الناس الآن من التخييف البلاد وفساد البلاد واغتيال هذا واغتيال هذا ليس بإصلاح، هذا فساد كبير، وهذا يسلط الظلمة على قتل الأخيار وسجنهم وإبعادهم عن المجتمع، فتضيع الفائدة ويضيع الحق ويبقى الشر على حاله. ولكن يجب على أهل الخير أن يتعاونوا بالأسلوب الحسن بالطريقة الحسنة، لا بالعنف ولا بالسلاح، لكن بالكلام الطيب والنصائح في المجتمعات في المساجد، الزيارات الجيدة الطيبة لولاة الأمور لأهل الحل والعقد لمن يرجون فيه الخير حتى ينصحوه ويوجهوه ويقول جرى كذا صار كذا وينبغي علاجه بكذا ينبغي علاجه بكذا، بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، هذا ينفع كثيرا ولا يترتب عليه فساد. والله المستعان. نعم.